وعن جاسين. بسم الله. السلام ورحمة الله. بسم الله نبدأ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المناسخة. والمناسخة في اللغة هي النقل، وهي أن يموت شخص من الورثة قبل أن تقسم الورثة. قال: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. فنصحح حساب مسألته ونعرف سهمه، نعرف سهمه. فإذا كان الذي مات مثلا ابن، فنقسم المسألة على الورثة وفيهم هذا الابن المتوفى، ونعرف سهمه. هذه الخطوة الأولى. قال: واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. اجعل له مسألة أخرى لهذا الميت، هذا الابن الذي توفي، اجعل له مسألة أخرى، اجعل له مسألة أخرى. من له من الورثة؟ قد يكون نفس ورثته، النفس ورثة الأول، قد يكون نفس ورثة الأول وبنفس القدر، فلا نحتاج إلى مسألة. كما لو كان توفي عن 5 أبناء، وهذه في العصابات، عن 5 أبناء، فتوفي ابن منهم، فإن لا نحتاج إلى ذكر مسائل أخرى إن حصل الإرث في هؤلاء الأربعة. وجائز أن يكون له ورثة آخرون ليسوا بالورثة في المسألة الأولى، وجائز أن يكون له ورثة آخرون ويرثه أيضا بعض ورثته، بعض الورثة في المسألة الأولى. كل هذه الأحوال محتملة. فيقول هنا، لأن المؤلف هنا إنما اكتفى ببعض الحالات ولم يذكر جميع هذه الحالات، قال: واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم. الآن نحن عرفنا سهم هذا الابن في المسألة الأولى، ولنفرض أن سهمه في المسألة الأولى هو واحد، هو واحد نصيبه في المسألة الأولى، مثلا واحد مثلا من 4 مثلا، نصيبه واحد. ووجدنا أن المسألة الثانية أصلها التي هي لورثته أصلها مثلا 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8، فننظر ما هي العلاقة بين الواحد الذي هو سهمه في المسألة الأولى، ما هي العلاقة بين سهمه في المسألة الأولى وبين أصل المسألة. فإن كانت تنقسم ارتحنا وعملنا بهذا، فانقسمت سهامه على مسألته ولا نحتاج إلى جامعة. يعني لو أن سهامه 4 هذا الابن، والمسألة أصل مسألته 4 تنقسم، أو 8 سهامه وأصل المسألة 4، 8 تنقسم على 4، نعم نكون ما دامت تنقسم ما نحتاج إلى جامعة. فإن كانت لا تنقسم فإما أن تباين فنثبت أصل المسألة، وإما أن توافق، فإذا وافقت أخذنا الوفق، أخذنا الوفق وضربناه بالمسألة الأولى. مثلا عندنا 2 و4 بينهما توافق بقدر النصف، لأن الأربعة نصف، لأن 2 نصف 4. فالآن السهام 2 وأصل المسألة 4، نحتاج أن نضرب المسألة الأولى 2، لأن ضربناه 2 صار الرقم 4 فانقسمت، فنأخذ الوفق ونضربه بالمسألة الأولى. ولذا قال المؤلفون وإن تكن ليست عليها تنقسم، إذا انقسمت فالحمد لله ما نحتاج إلى ما ذكر بعد، فارجع إلى الوفق، بهذا قد حكم. فبين مثلا سهم 12 وسهم 4 الوفق بينهما هو 3، هو 3، وبين 9 و3 الوفق هو 3، وهكذا. قال وانظر، فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما. هذا البيت حشو، يعني يكفي عنه ما قبله. قال واضربه، اضرب الوفق، ما دام عندك وفق اضرب الوفق، اضربه بالمسألة الأولى كما تقدم. ثم ذكر الحالة الثالثة وهي أن يكون هناك تباين، فقال أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، إن لم تكن هناك موافقة فاضرب جميع المسألة في هذا العدد، في أصل المسألة، فيكون أصل المسألة هو العدد الذي يضرب في المسألة الأولى. قال إذن عندنا إما انقسام أو توافق أو تباين. قال وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، فنضرب كذلك وفق هذه بهذه ووفق هذا بهذا. قال وأسهم الأخرى ففي السهام، لأن إذا أخرجنا في المسألة الجامعة، إذا أخرجنا جزء المسألة، جزء المسألة، إذا أخرجنا هذا الجزء فإن هذا الجزء كما تقدم نضربه بالمسألة الأولى وبسهامها، ثم ما نتج من ضرب بالسهام نقسمه على كل مسألة، ما نتج من ضرب هذا الجزء في السهام الناتج نقسمه على أصل كل، على أصل كل مسألة. قال وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. ثم قال باب الخنثى المشكل، وهذا الاقتصار من المؤلف بالخنثى المشكل فيه قصور، لأنه ذكر في الأبيات ما يتعلق بالمفقود وما يتعلق بالحمل. والخنثى المشكل، الخنثى المشكل هو من لم يتبين أمره، أذكر هو أم أنثى، لم يتبين، فإن تبين أمره زال الإشكال. تبين أمره كأن يبول من ذكره، يكون له آلتان فرج وذكر، فإذا بال من الذكر عرفنا أنه ذكر، وإذا بال من الفرج عرفنا أنه أنثى، إذا خرج المني من الذكر عرفنا أنه ذكر، الحيض يدل على أنه أنثى، اللحية تدل على أنه ذكر، فإذا وجدت علامة تميزه أخذنا بالتمييز. أما إذا لم يوجد هذا التمييز فإن هذا يكون خنثا مشكل، فإن هذا يكون خنثا مشكل مشكل، يعني لا يبقى هكذا هو قطعا، لا بد يتبين حاله يوما، لأن الله خلق الناس من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، لكن قد يموت قبل أن يتبين، قد يموت قبل أن يتبين أذكر هو أم أنثى، فنحتاج إلى أن نقدره، أن نقدره خنثا مشكل، لأنه مات قبل التبين. وأيضا الورثة قد يقولون نحن لن ننتظر حتى يتبين أمره، فنحتاج إلى أن نحتاج إلى المال، نحتاج إلى الإرث، فاقسموا لنا واحفظوا لكل صاحب حق حقه. واضح؟ يعني أولا عندنا المشكل لا يمكن أن يبقى مشكلا، لكن قد يموت وهو مشكل. والورثة أيضا قد يطالبون بالقسمة قبل التبين، ولذا احتاج الفقهاء إلى ذكر هذه المسألة. فيقول هنا وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين، تقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين. نحتاج إلى مثال. طيب من يكتب لنا؟ طيب نعم. ابن وبنت، ابن وبنت وولد خنثى، ما نقول ابن ولا نقول بنت، أنا ما ندري، فنقول ولد خنثى. ها طيب اقسم، طيب حط جدول، ها اكتب تحت مربع تحت باعتباره، ايوه اي المربع الذي وضعته، لا الوسطي هذا، اكتب هنا باعتباره ذكر، ذكورية ذكورية، ها وفي الذي بعده أنوثة، إيه أنوثة أنوثة، واضح؟ لا أنو الواو ثم الثاء بعد ذلك، إيه ثاء، يعني ادخل الثاء الآن اللي وضعتها أنوثة هكذا. نعم طيب الآن نقسم باعتبار أنه ذكر، نبي نتوقع أنه ذكر، ابن وبنت وابن، المسألة من كم؟ أنتم معي؟ ها مسألة من خمسة، من خمسة فوق، أيوة الأصل خمسة، خمسة ابن اثنين وبنت واحد والابن الثاني اثنين كذا، واضح؟ طيب باعتباره أنثى، أيه واحد واحد، المسألة هنا من أربعة، ها طيب واضح إلى الآن؟ طيب بسم الله. طيب ثم الآن بارك الله فيكم، الخمسة والأربعة بينهما نعم تباين، بينهما تباين، فنظر الخمسة في أربعة النتيجة عشرين، ضع الجامع عشرين، ها عشرين، ها العشرين هذه اقسمها على الخمسة، ضع فوق أربعة أو تحت ما في من، أو تحت ضع شرطة تحت، لا لا تحت الخمسة أزيد، أيوة شرطة أربعة، وهناك شرطة تحت الأربعة خمسة. الآن العشرين قسمناها على الخمسة الناتج ها أربعة، والعشرين قسمناها على الأربعة الناتج ها خمسة، واضح؟ الآن نريد أن نثبت نصيب الابن بالجامع، ها نصيب الابن بالجامع، اضرب الأربعة في اثنين إيه باثنين، لا لا أضربها شفهيا، أربعة في اثنين كم؟ ها ثمانية، وخمسة في اثنين عشرة، أيهما الأقل؟ ثمانية، نثبت الأقل ثمانية، واضح؟ بالجامع نأخذ الأقل هنا ولا هنا، لماذا؟ لأننا نريد أن نوقف شيء، ها؟ لأننا نقول سنعتبره ذكر نعتبره أنثى، فإذا اعتبرناه أنثى صار نصيبكم أقل، إذا اعتبرناه ذكر صار نصيبكم أقل. طيب وبنت اضرب أربعة في واحد، أربعة لحظة، وخمسة في واحد خمسة، أيهما الأقل؟ يعني ننظر هل المسألة هنا نأخذ الأقل من المسألتين، معي؟ واضح؟ واضح يا إخوان؟ طيب ما هو الأقل من المسألتين؟ أربعة، أثبت أربعة. هنا هنا خليه هنا تحت، لا هنا فوق الحين. طيب إذن الآن ثمانية وهنا أربعة، كم الباقي؟ من 20 ثمانية، اكتب يوق موقوف، ضع ثمانية موقوف. إيه إيه إيه ثمانية موقوف، ها. لا نعطيه هو أيهما أقل؟ خمسة في اثنين هو الولد، أربعة في اثنين، أربعة في اثنين ثمانية، وخمسة في واحد خمسة، اكتب خمسة. إيه له خمسة، خمسة، ها خمسة، كم بقي الآن لنا؟ ثلاثة، ها اكتب الموقوف ثلاثة تحت، لا لا هذا له، هذا يعطى، حتى هو حتى هو نريد الآن نعطيه شيء ونحبس الباقي حتى يتبين. طيب كم بقي الآن؟ اكتب الموقوف، لا لا لا هذه أعطيها تحت، الموقوف موقوف إيه ثلاثة، لا ادخل الموقوف من اللي فوق عند الخمسة هذه أزلها إيه؟ لو بشطر ما يخل تحت الموقوف، أيوة هنا، أيوة الثلاثة موقوفة، اكتب موقوف عند الثلاثة فالآن نقول أيها الابن إننا إذا اعتبرناه أنثى فنصيبك عشرة، وإذا اعتبرنا هذا الخنثى ذكر نصيبك كم؟ ثمانية، فنعطيك ثمانية لأن هو الأقل. وأنت أيتها البنت، ها إن اعتبرناه ذكر نصيبك أربعة، وإن اعتبرناه أنثى نصيبك خمسة، ها فنعطي أربعة، ثم أنت أيها الخنثى هنا نعطيه، ها نعطيه خمسة، ها نعطيه خمسة، ثم الباقي بعد ذلك، ها ثم الباقي، لماذا خمسة هنا؟ خمسة إيه نعم، خمسة إيه إذا كان أنثى، نعم واحد وأربعة ثمانية، طيب إيه فالآن هنا خمسة، ها أبقينا ثلاثة موقوفة، ثلاثة موقوفة، إذا تبين أنه، ها لكن هنا قد يتبين أنه أنثى ويكون قد أخذ، ها كيف؟ إيه تبين أنثى حقه خمسة لأنه يرد، نعم أحسن، ثلاثة موقوفة الآن، لو تبين أنه أنثى ها أخذ حقه خمسة، ها ولو تبين أنه ذكر ها يأخذ ها الثلاثة، واضحة لكم هذه؟ نعم واضحة. طيب الآن نحن الآن رأيتم لو ثبت أنه أنه بنت، لو ثبت أنه بنت يعني هذا باعتبار أنه أيه؟ ذكر يا شفنا أي هذا باعتبار أنه، لا لا باعتبار أنه محتم ذكري أنه ذكر، لا لا لا إحنا الآن أخذنا من الاحتمالين، لو اعتبرناه ذكر لأعطيناه ثمانية، واضح؟ لو اعتبرناه ذكر لأعطيناه ثمانية، ولو اعتبرناه أنثى أعطيناه في المسألة الأخرى خمسة. الآن لو ثبت أنه أنثى، تبين أنه أنثى، وش نفعل بالثلاثة هذه؟ أي فالبنت بتاخذ واحد، أيوة أرفع واحد، أيوة هنا واحد، والولد كم سيأخذ؟ سيأخذ اثنين، فصارت البنت أخذت خمسة، ها واضح هذا لكم؟ طيب، نحتاج الظاهر يمكن مسألة أخرى. طيب، نحتاج مسألة أخرى ولا كافية؟ فهي نادرة بالحقيقة لو أخذ المشكلة. طيب، إن مات هذا الخنثى المشكلة، ولعلنا نأخذ هذه يعني في مسائل الزاد. طيب، في مسائل الزاد. طيب، نحتاج إلى مثال آخر ولا يكفي؟ ها، نحتاج أي مفهوم يعني على ندرة هذه المسألة. طيب، إذن تكلفنا عليك. طيب، قال: واحكم على المفقود حكم الأنثى، حكم الخنثى، إن ذكرا يكون أو هو أنثى. المفقود هو الذي لا يدرى أهو حي أم ميت، هذا المفقود. كيف؟ لا، قرأنا هذا. فالمفقود لا يدري أهو ذكر أم لا يدرى أهو ذكر أم أنثى. المفقود جائز أن يكون وارثا وجائز أن يكون نعم موروثا. فإذا كان موروث يعني رجل أب غاب عن أسرته لا يدرى حي هو أم ميت وله مال مزارع وبيوت، فهل نقسم هذه التركة وهو مفقود مطلقة أو هناك قيد؟ قال الفقهاء في ذلك تفصيل: إن كان سفره أو غيابه مما تغلب عليه السلامة، هذا في مذهب الإمام أحمد، فإنه يقدر له 90 سنة، 90 سنة من يوم ولادته. يعني لو غاب عمره 80 كم ننتظر؟ نتربص 10 سنوات. لكن لو مات عمره، لو فقد وعمره 40 ننتظر كم؟ ننتظر 50 سنة. وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد: بل يرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي، وهذا يختلف باختلاف الزمان. في مثل زماننا هذا لا نحتاج قطعا إلى هذه المدة، لا نحتاج. في هذا الزمن يعني من الوسائل التي يعرف بها أهو حي أم ميت ما يجعلنا لا نقول بمثل هذه المدة قطعا. فالراجح أنه يرجع فيه لاجتهاد القاضي. فإن كان مما لا تغلب فيه السلامة، فالمذهب أنه يتربص به 4 سنين، مثل أنا السفن التي تغرق ويقال غرق منها أناس ونجا أناس ولا يدرى هو من الناجين أم ممن غرقوا أو ذهب في قتال أو نحو ذلك، فهذا لا، فهذا سفره يغلب فيه العطب للسلامة. فقال فقهاء الحنابلة 4 سنوات تضرب له، والراجح كذلك أنه يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، إلى اجتهاد القاضي. مدة التربص هذه هل هو في حكم الأحياء أو في حكم الأموات؟ قطعا في حكم الأحياء، وهذا باتفاق العلماء. ولذا من مات في زمن التربص، في زمن التربص لا يرث، هذا باتفاق العلماء. من مات في زمن التربص نعم لا يرث. فلو أن ضربنا له 4 سنين، فقد اليوم وضربنا له 4 سنين، بعد 4 سنين يحكم القاضي على المذهب، يحكم القاضي على أنه نعم بحكم الميت، بحكم الميت، فتحتد امرأته بعد 4 سنوات لأن حكم عليه بأنه ميت، فتعتد امرأته بعد مضي هذه 4 العدة. لو قدر أن زوجته مثلا ماتت قبل 4 ما ترث منه. لو أن القاضي حكم اليوم وفي أمس مات أحد أبنائه، وبالأمس القريب أمسي مات أحد أقاربه، نعم لا يرث منه لأنه في حكم الأحياء، إنما حكم عليه بالموت بعد مدة التربص، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. واضح لكم مسألة المفقود؟ هذا إذا كان المفقود قلنا نعم مورثا، فإن كان وارثا هذا رجل توفي وله تركة، هناك ماله يحبس حتى تمضي المدة، لكن هناك ورثة يقول نعطونا حقنا، فهو الآن هو وارث. فهذا رجل له ثلاثة أبناء مثلا، وقد سافر أحدهم وهو مفقود، والابنان الآخران يقولون أعطونا حقنا واحفظوا له لهذا المفقود حقه، احفظوا له حقه. واضح؟ فهنا كيف نقسم؟ فنحتاج إلى أحد هنا ضحم. مثال ذلك مثلا، نعم أم أم وشقيقة، أخت شقيقة يعني، وأخ شقيق مفقود، وأخ شقيق مفقود. أم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود، كيف القسم الآن؟ الآن ضع مربع تحت مكان اللي كتبنا مشروع ذكوري، اكتب حياة، ومربع بجواره اكتب فيه موت، مربع انتهى خلاص، مربع انتهى يعني منتهي المربع، اي خلاص هكذا، حياة وموت. الآن في حالة الآن أم وأخ شقيقة وأخ شقيق، الأم كم تأخذ؟ السدس. إيه الآن بحالة الحياة، بحالة الحياة لا بحالة الحياة تأخذ السدس. طيب ولا أضع السدس هناك أفضل. إيه أو من غير ما نكتب أرقام مباشرة، الظاهر وضحت لكم ما. الآن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق، نقول الأم واحد، المسألة من ستة، مسألة من ستة، الأم واحد، لا هنا واحد، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق في حالة الحياة خمسة، هكذا خمسة، حط خمسة، خمسة كلهم الآن سنرجع لهذا، الآن خمسة، الآن الخمسة ما تنقسم على اثنين يعني في انكسار، ها؟ فنصححها بأن نضربها باثنين كذا، فتصير من 12، لا من نضربها بثلاثة، اضربها في ثلاثة صارت 18، لا فوق، انت بالدائم لحظة يا أخوانا تعالى ما نصير يعني نتداخل، الستة نضربها في ثلاثة، ايه في ثلاثة، ايه اضع ثلاثة، ايوه 18، وهذا كم؟ ثلاثة وهذا عشرة، هذا الآن لا 15، أي خمسة وعشرة. الآن هذا تصحيح المسألة، واضح؟ هذا يرجع إلى مسألة التصحيح السابق. طيب في حالة الثانية الموت، أقسم لنا عشان هي 18، أي الأم لها الثلث، أخت الشقيقة لها النصف، نصف وثلث، المسألة من كم؟ من ستة، ضع ستة فوق، الأم كم لها؟ سهمين، والأخت الشقيقة لها ثلاثة، نعم المسألة اثنين وثلاثة كم؟ خمسة، ضع شرطه ردت إلى خمسة فوق. أيوة الآن المسألة صارت من خمسة. طيب الآن عندنا 18 وخمسة، تصحيح المسألة 18 وخمسة، وش العلاقة بينهما؟ نعم 18 وخمسة تباين. اضرب 5 في 15 في 18 كم النتيجة؟ 90 كذا ها؟ نعم النتيجة كم؟ 90. طيب 90 اقسم 90 على 18 نعم 5، حط 5 حط فوق 5 او شرط شرطه 5 ايه نعم. و90 على 5 كم؟ 18. طيب هذه الان نريد نستخرج الجامعه، ها استخرج على مساله الجامعه. الان عندنا 5 في 3 كم النتيجه؟ ها 15. 5 في 3 النتيجه 15، و 18 في 18 في 2 36. أيهما الأقل؟ ها الأقل إذا أثبت 15 تحت أمام الأم مباشرة. الأم أيها الأم الآن الأم تأخذ 15 لأن هذا هو الأقل، يعني كما تقدم في المسألة السابقة يعني نعطيها الأقل. الأخت الشقيقة في المسألة الأولى كم نعطيها؟ 25. وفي المسألة الثانية 18 في 3 54. ها أيهن الأقل؟ 25 نعطيها الأقل. ها طيب الآن كم مجموعهما؟ 15 و25 40. كم بقي؟ 50. أثبت الموقوف أو فوق الموقوف، اكتب موقوف لأنه الآن اضرب 5 في 10 في المسألة الأولى 50، بحالة حياته يأخذ هذا حقه، وفي حال موته لا شيء، 50 ترجع إليه، ترجع إليه على ما هو موجود عندكم. واضح؟ يعني أنا 50 إذا أردنا أن نرجعها إلى الأم، ها نرجعها إلى الأم باعتبار أنه مفقود، كم تأخذ؟ 18 في 3 كم؟ 54. اقسم منها 25 ها 29. ضع اكتب 29 جنبه، لا تحت تحت، لا الأخت الشقيقة 29، والأم 5 في 3 15، والمسألة الثانية 18 في 2 36. 21 باقي 36، لكن حتى نتأكد من 36 نقص من 36 15 21. شوف 21 ها أنا أقول الآن حنا وقفنا 50، وقفناها 50، إن بان حي أعطيناه إياها، إن بان ميت تأخذ الأم 21. كيف الأخت تأخذ 29 الأخوة؟ لأنك ارجع إلى ما تقدم. طيب. أنت الآن الأم الآن الأم اخترنا الأقل، 5 في 3 كم؟ 15 و 18 في 2 36. احنا اخترنا الأقل 15، بحالة أخذ 36 لو أعطيناها 21 زائد 15 36. واضح؟ طيب نعم ما نحتاج مسألة أخرى، ما نحتاج. طيب واضح نعم. طيب ثم قال وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. هكذا أيضا حكم ذوات الحمل، والحمل هو ما يكون في بطن الآدمية، هذا يسمى حملا. فإذا مات رجل وثمة حمل في بطن امرأته، في بطن امرأته، هذا الحمل، هذا الحمل لابد أن نحفظ حقه. إن صبرهم حتى تلد فالحمد لله، وإن قالوا لا نريد أن نقسم فلابد أن نبني كذلك على الأقل كما تقدم في الخنثى المشكل وفي المفقود. وهنا عندما نريد أن نبني على الأقل لابد أن نقدره إما ذكرين وإما أنثيين وإما ذكر وأنثى وإما ذكر وإما أنثى وإما ميت، ست تقديرات. الحمل يبعد يعني أن يكون ثلاث، فيندر وقوع الثلاث، فنتوقع هذه الأحوال الست، واضح. ولا بد أن نتحقق من أنه حمل بعد وفاته. كيف نتحقق؟ يعني ولو نطفة كيف نتحقق؟ إن كانت هذه المرأة فراش له يعني زوجة، فإنه أو كانت سريته التي لا يطأها غيره، فإن حينئذ إن أتت به ولو لأكثر مدة الحمل، وأكثر مدة الحمل في المذهب 4 سنين، فإن الولد يرث، يعني المرأة فراش له، فراش له، وأقصى مدة الحمل عند الجمهور 4 سنوات. وعلى ذلك لو مات الرجل وزوجته حامل، نعم، وهذا الحمل لو قدرناه نطفة في بطنها فأتت به بعد 3 سنوات مثلا، فإنه يكون وارثا، فإنه يكون وارثا. وإن كانت المرأة ليست فراشا له، ليست فراشا له، فإن لا نتحقق من ذلك حتى تأتي به لأقل، نعم، مدة الحمل، وأقل مدة الحمل 6 أشهر، فلا بد أن تأتي به لأقل من 6 أشهر حتى نتحقق، نعم، أن الحمل كان موجودا في بطنها لما مات، لأن ليست فراشا له، لأن ليست فراشا لهذا الزوج. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله لكم في بابه. فهنا هذه المرأة ليست فراشا له، ثم لكن بعد 5 أشهر من وفاته جاءت بالولد، جاءت بولد بعد 5 أشهر، فحينئذ نحكم بأن هذا الولد له، بأن هذا الولد له. مثلا وطئها مثلا فباعها، وطئ امرأة فباعها، ثم بعد 5 أشهر من وفاته أتت بولد، فقتل الولد له، الولد له، يعني مثلا باع قبل ما يتوفى مثلا بأسبوع مثلا، ثم أتت بولد بعد 4 أشهر، لمن يكون الولد؟ نعم، أخبرون لمن يكون الولد؟ له قطعا، لأن أقل مدة للحمل هي، نعم، هي 6 أشهر، فما كان أقل من 6 أشهر نتحقق أنه موجود. إذن يكفي ولو نطفة، ولو نطفة في بطنها، ليس لابد أن يكون نفسا تحرك في بطنها وقذفت فيه الروح، لا، حتى ولو كان، حتى ولو كان نطفة. ولا بد أيضا أن تلده حيا، حياة مستقرة. لو أتت به سقطا، هذا ما يرث، ذهب إرثه، واضح. إذن عندنا شرطان، الشرط الأول أن يتحقق من وجوده في بطنها ولو نطفة، بأن تلده لأقل من 6 أشهر إن لم تكن فراشا، أو لأقل من 4 سنين إن كانت فراشا، واضح. والشرط الثاني أن نتحقق، أن نتحقق من حياته بأن يولد حيا، حياة مستقرة. طيب نضع مسألة الآن. نعم نعم تفضل. بس لو أزلت لي بالداخل يعني اترك أم وأخ شقيق. أم رجل توفي وترك أمه وفي حمل وفي بطنه حمل من أبيه المتوفى، فعندنا الآن أم وأخ شقيق، أخ شقيق أم وأخ شقيق، يعني توفي هو وترك أمه ما فيه إلا أم، وفي بطنها نعم بطن الأم الأب توفى في بطن أمه نعم حمل في بطن، وش يكون له هذا الحمل؟ أخ شقيق. فالآن سنقدر موت، ضع تقدير موت، لا تحت المربع هذه أضخم، حياة، حياة وموت، ضع ضع ضع أول شيء موت، لا لا امسح هذا صحيح اي نعم وحياة وموت امسح، حط بالخانة الأولى موت. ها يعني الآن لو تصورنا أن هذا الحمل قد مات، ها الأم كم تأخذ؟ ها كل التركة. فالآن الأصل الأم كم تأخذ؟ تأخذ بس لا أخ شقيق هو الحمل، يعني ضع حمل عشان ما يلتبس، أيوه حمل واضح. طيب الأم تأخذ الثلث كذا، ضع الثلث والثلث المسألة من ثلاثة واضح، أعطيناها واحد لكن ما في وارث غيرها، ضع ثلاثة فوق ترد إلى كم؟ ترد إلى كم؟ إلى واحد، ضع رد أيوة الآن رددناها إلى واحد، إحنا الأصل أعطيناها ثلث، الأم تستحق الثلث، ما في إخوة شقة جمع، ما في فرع وارث نعم، ما فيه ما ليست من عمرهن تأخذ الثلث، لكن ما في وارث غيرها أخذته كاملا، هذا بالرد. طيب الحالة الثانية نتصور هذا نتصوره ذكرا واحد، ذكر اكتب ذكر، اي ذكر اكتب ذكر ايوه، لو قدرناه ذكرا واحدا كم تأخذ الأم؟ الثلث وهو الباقي، إذن المسألة من كم؟ من ثلاثة وهو الباقي اثنين، تصورنا الآن ذكر. طيب سنتصوره الآن ها أنثى، أنثى إذا تصورنا أنثى تكون المسألة من كم؟ يعني أم وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأم تأخذ نعم الثلث، ها الثلث والأخت الشقيقة المسألة من كم؟ من ستة، من ستة تأخذ الأم كم؟ اثنين والأخت الشقيقة ثلاثة، تقول ترد إلى كم؟ إلى خمسة. طيب نتصوره ذكرين، قد يكون ذكرين، طيب ذكرين يعني كان أم وأخوين شقيقين، ها أم وأخوين شقيقين تكون المسألة من كم؟ ها تكون المسألة أم وأخوين شقيقين من ستة، من ستة لأنهم يحجبونها إلى السدس، كم تأخذ الأم؟ السدس واحد، وكم يأخذونهم؟ خمسة. ها طيب تصح المسألة. 5 على 2 ما تجي، نضربها باثنين صححها، صارت 12 المسألة، تصحيحها 12 للأم. كم من 12؟ 2 ولهم 10. عدل امسح ولا جنبه كيف؟ إيه 10 وهناك 2. أيوة. طيب نتصور أنهما أنثيان، أنثى وأنثى. أيوة. طيب أم وأختان شقيقتان، نعم، السدس والثلثان. طيب إذا المسألة من 6، السدس 1 والثلثان 4. أيوة. ردت إلى كم؟ إلى 5. ونتصور آخر تصور، ما هو؟ ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. تكون المسألة من كم؟ من 6، 1 والباقي 5، تعصيب 5، 5 ضع 5 على 3، هم ذكر وأنثى 3، تصحح من إلى كم؟ 18. الأم 3 و 15. طيب الآن واضح؟ طيب الآن نريد أن ننظر إلى المسائل بالوفق. عندنا 1 و3، 5 و5 نأخذ منه واحدة. اكتب الأرقام اللي تصف تحت عشان 1 جميعا، جميع المثبتات، و5 و3 قبل، أي ما يخاف 3. طيب 12 و5 ما يخاف عشان نفهم، و18. طيب الخمسة نكتفي بواحدة منها، أزل واحدة منها يعني شطب عليها. أيوة. طيب وعندنا 12 و3، نعم اي. طيب 12 الثلاثة و18 ها نعم 6. طيب إذن 3 و18 ضع 6 مكان، أزل الثلاثة هذه 6، 6 و12 ها 6 و12. طيب الستة أيضا مع 12 تصير 3 ها، لا لا 12 تبقى على ما هي عليه، 3 6 6 ضعها فوق 3، لأن 6 و12 اقسم 6 على 2 أو في رقم أقل أيضا أقل، لا لا لحظة، 6 و12 وش الوفق بينهما؟ أقل ما يمكن ها، 6 و12 تكفي عنها لأنها بينهما تداخل. طيب الآن صار عندنا 12 و5 ها، 12 و5 واحد، الواحد ما يأثر، 12 في 5 صارت 60. الآن اللي درسوا الرياضيات، 60 تنقسم على جميع هذه الأرقام؟ لا، فعندنا خطأ. إذن 18 ها نعم ما تنقسم عليها، ها 18 ما تنقسم عليها، يعني 18 لا تنقسم عليه. وش كان الخطأ في هذا؟ عندنا 1 وعندنا 3 وعندنا 12 وعندنا 5، قلنا 5 في 12 نعم. طيب 5 في 12 أثبت أبقي 6 على ما هي عليه، إيه 6 على ما هي عليه، نعم 18 و3، 18 عندنا 3 عندنا 1 وعندنا 5 وعندنا 12 عندنا 5 وعندنا 18. الخمسة والخمسة هذه، طيب خلنا نضرب، يعني إذا أخرجنا يعني أثبت 3 أثبت ثلاثة تحت ما شوف تحت لو ما لو تحت هنا اكتب ثلاثة تحت عشان ما نحتاج له ثلاثة وعندنا 12 وعندنا 18 عندنا 12 عندنا 18 وعندنا 5 5 نعم 12 والثلاثة بقدر كم؟ 4 طيب 4 بقدر الأربعة وأزل 12 كذا هو أزل 12 12 طيب والأربعة والثمنتاعش هم ما بينهم توافق طيب ثلاثة في أربعة طيب ثلاثة وأربعة ثلاثة وأربعة يا أخوان ثلاثة في أربعة كم 12 12 في خمسة 60 لا الرقم بعيد في رقم أقرب اي ممتاز اقسم التوافق بين الأربعة وبين الثمنتاعش اقسم على اثنين يعني تسعة ايوه تسعة تسعة وهذا يبقى اثنين هذا يبقى اثنين لا خلاص اثنين هذا التوافق ثلاثة في اثنين كم ستة وستة في خمسة ستة في خمسة ها 30 6 في 5 30 و30 في 9 270 270 هذا ينقسم على 18 هكذا او ما ينقسم ينقسم على 18 لكن في عدد اقرب منه ال180 تنقسم على 12 لا 180 لحظه 180 180 اقرب رقم 180 100 وثمانون هذا أقرب رقم كيف الآن نستحصل نشوف اثنين عندنا اثنين وعندنا خمسة وعندنا تسعة وعندنا ثلاثة اي نعم الثلاثة والتسعة نحن ما زلنا الآن ثلاثة وتسعة شوف اختصر بالله هذه واحد وهذه ستة كم صار الرقم ما يجي هذا ها؟ كيف سنتبه ثلاثة ايه توافق حصل خطأ إيه؟ أربعة وثمانية عشر نأخذ الوفق كيف إذا قسمنا الوفق بين الاثنين إذا قسمنا مثلا أربعة وثمانية عشر على اثنين بنضرب مثلا تسعة في أربعة أو بنقسم أربعة على اثنين بنضرب اثنين في 18 ما نقسم من الاثنين طيب كم يكون الناتج هو أقرب شيء 180 كيف 36 أربعة في تسعة يعني نضرب أربعة في تسعة يعني نضرب 18 طيب سوى الطريقة هذه أيوة هو عموما أقرب شيء 180 180 تنقسم على الجميع 36 في 5 80 80 أنا أقول لك 80 طيب وش غيرها من الأرقام لا هذه 180 طيب الآن نؤثبت المسألة 180 36 في 5 180 ها 5 في 36 في 180 أيوه هذا هو خلص 180 أي ممتاز ها 5 في كم تقول 36 اللي هو ناتج 9 في نعم أحسنت 4 و9 طيب 4 و9 في 5 نعم هذه 4 في 9 في 5 الناتج 180 هو عموما ال 180 هي النتيجة أقرب عدد ينقسم على الجميع عندنا 18 وعندنا 12 طيب ارجع الآن 180 180 اقسمها على واحد اكتب 180 لا هناك 180 وال 180 اقسمها على ثلاثة 60 ايه وال 180 اقسمها على خمسة 36 وال 180 على 12 10 و 5 15 و 180 على 5 36 و105 على 18 10. واضح؟ الآن نريد أن نعرف نصيب كل شخص فنحفظ الأقل والباقي نوقفه لهذا الحمل. الآن الأم في المسألة الأولى كم تأخذ؟ 180. وفي المسألة الثانية 60. وفي المسألة التي بعدها 36 في 2 نعم، وفي التي بعدها 15 في 2 30، وفي التي بعدها 36، وفي التي بعدها 30 أقل شيء. لا 30، لا ما مر علينا 15، 30 أقل شيء، 30 ضع 30 إيه؟ أقل رقم مر علينا بس بالمسائل 36. طيب ثم نأتي للأخ الشقيق هذا الآن اللي هو الحمل. الآن الحمل في المسألة الأولى لا شيء له لأنه على أنه ميت. في الثاني 60 في 2 120، لا شوف الأكثر 36 في 3 118. طيب هذا الآن أقل. 15 في 10 150. طيب 36 في 4 144 أقل، وعشرة في 15 أعلى شيء كم؟ 150. ضع هذا هو 150، هذا يكون موقوف، يعني ضع اكتب جنبه موقوف. ها. واضح؟ بحالة إنه يكون ميت نعطي الأم 150. ها. بحالة إنه مثلا يكون تبين أنه ذكر، ها. نعم ننظر لنقص للأم. الآن بحالة إنه ذكر كم كانت تأخذ الأم؟ 60، نأخذ 10. واضح؟ وهكذا. ها. واضح لكم؟ نعم. طيب ثم قال استريح برده. ثم قال باب الغرقى والهدمى والحرقى. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، عم الجميع. هنا قد نعلم أنهم ماتوا جميعا، قد نعلم أنهم ماتوا جميعا، فهنا لا خلاف بين أهل العلم في عدم التوارث، لأنه سبق لكم أنه لابد من أن نتحقق من حياة، نعم من حياة الوارث. الحالة الثانية لابد أن نتحقق من حياة الوارث، نعم. الحالة الثانية أن نعلم المتأخر منهما في حادث، واحد منهم مات مباشرة والآخر مات بعد 10 دقائق، فالذي مات بعد 10 دقائق هذا يرث بلا خلاف، يرث بلا خلاف. واضح؟ لكن عندما نجهل، لسنا عنده في محل الحادث ولا ندري من الذي مات قبل ومن الذي مات بعد، لأنه قد يتوفى رجل هو وابنه في حادث والابن له ذرية، فهل يرث هذا الابن الذي توفي معه في الحادث، هل يرث مع أبيه حتى ينال ورثته شيء؟ فهنا إذا كنا نجهل أو علمنا أن أحدهما تأخر لكن لا ندري من هو، ما في شيء يثبت، ما في أي شيء يثبت أن الأب هو المتأخر أو الابن هو المتأخر، علمنا فنسينا كذلك، علمنا لكن نسي مع الوقت، قال والله ما ندري، نحن نسينا انشغلنا ما نعرف من اللي، يعني حصل عندنا عدم ذكر. إذن إما أن يجهلوا أو أن يعلموا فينسوا، أو أن يعلموا أن أحدهما حي بعد لكن بلا تعيين، يقول أحدهما مشى لكن ما نعرف، من بعيد نرى أن أحدهما قائم يمشي، ها؟ ثم سقط بعد ذلك مثلا ميت، بينما هذا مات قبل لكن ما نعرف، أتت مثلا المستشفى وحملوا الجميع ولا نعرف من هذا الذي بقي. واضح؟ فهنا الجمهور قالوا لا إرث، ولذا قال المؤلفون وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق. هذا زاهق وهذا زاهق. وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب ما لهم أي شيء من الإرث. واضح؟ أما الحنابلة فقالوا إن نورث هذا من هذا وهذا من هذا من تلاد ماله لا من جديده، يعني من القديم لا من الجديد، لأن لو ورثنا من الجديد دخلنا في الديات ويلزم الدور، لكن في المال الذي تحصل قبل الوفاة هذا المقصود بتلاد المال، لكن لو كان في ديات الديات هذه لا تدخل. واضح؟ في تلاد ماله فنورث هذا من هذا وهذا من هذا، إلا أن يدعي ورثة هذا أن مورثه مات بعد، ويدعي ورثة هذا أن مورثه مات بعد، ولا بينة أو تتعارض البينات. فإذا كان هناك دعوة لهؤلاء أو لهؤلاء لهؤلاء ولهؤلاء ولا بينة للمدعي أو تعارض في البينة فنأخذ بقول الجمهور، وما ذهب إليه الحنابلة أصح أصح، فما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة أصح، وهو مروي عن عمر، فنقول نورث الاحتمال أن يكون هذا حيا واحتمال أن يكون هذا حيا بعد، فنورث هذا من هذا وهذا من هذا. هذا عند الجهل أو عند النسيان أو عند كذلك أو عند عدم التعيين. عندنا عدم تعيين نعرف أن واحد تأخر لكن لا ندري من هو، أو عدم كذلك أو النسيان أو الجهل. فالأظهر ما ذهب إليه الحنابلة. ثم قال وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريقة الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، ونسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار، الصفوة الأكابر الأخيار، رضي الله تعالى عنهم ورحم الله المؤلف. نبدأ بالزاد. نعم بسم الله. الزاد يكون إن شاء الله يعني استعراض للمسائل التي